لم يبق عندي ما يبتزه الألم، لم يبق عندي ما يبتزه الألم، حسبي من الموحشات الهم والهرم. لم يبق عندي كفاء الحادثات أسا ولا كفاء جراحات تضج دم. وحين تطغى على الحران جمرته فالصمت أفضل ما يطوى عليه فم. لم يبق عندي كفاء الحادثات أسا ولا كفاء جراحات تضج دم. وحين تطغى على الحران جمرته فالصمت أفضل ما يطوى عليه فم. ليش بكي بجينا؟ أنا نايم كنت. ما ليش يعني؟ إحنا توعدنا 11. تفضل سيدي تفضل. مش هذا شوية دخل. أقل لكم مزاجي شوية. ريق وفاطمة. بعدني لا فاطمة. تفضل. مين وعدتني 9:30؟ هناك اختلاف بيني وبين من أرخ مثلا لحياتي، ولا سيما في المقدمة من ديواني الدكتور المخزومي الدكتور علي جواد الطاهر. دائما فيه لقطة حلوة قلت لهم هذا الصديق يحب يمدد بأيام صديقه أن يقصر منها. هلا أنا أصر على ولادتي 903 وهم يصرون على أن يزيدوها، يعني يزيدون الرقم وينقصوا من عمري، أنه ولادة 900 مثلا. فجدل يعني جدل فني أدبي في حب الحياة. جدل اشتد بيني وبينهم على أنه ليش هالثلاث سنوات تحذفوها من عمري. يعني أنا مثلا الآن بزعمي 85 هم يريدون يسوني 88، وهذا طبعا مو شيء مهم لغيري، لكن أظن للفنان للشاعر بصورة خاصة يكون حسابه حساب آخر، يحب أن يمدد الأيام مش السنين. أنا أحب الحياة، يعني أحب أن أنا أتمنى أن أكون ولادتي 1910 مثلا، بس الواقع هو هذا الحقيقة. أنا اللي أذكره بالضبط وأقيس عليه شواهد عديدة أنه بين 902 وبين 903 وفي النجف، النجف حيث مرقد الإمام علي بن أبي. فأنا ولدت من ابن الشيخ عبد الحسين، شخصية كان والدي الله يرحمه، شخصية يعني لامعة في الحقيقة في محافل النجف شعريا وأدبيا ومكانة بادئ الأمر، ثم انصرافا إلى الفقه، ووصل لمنزلة كبيرة لأنها إلى كل العلاقة بطفولتي يعني. ووالدتي كانت كذلك بنت عمه، وأنا ولدت بعد الأخ الأكبر، توفي أخيرا مع الأسف عبد العزيز، وكان هو بذاته شاعرا ويعني وناشرا في الصحف الأدبية والمجلات آنذاك، المختطف، الهلال، العرفان. فطفولتي يعني كانت ما أعرف كيف أعبر لك عنها، طفولتي كانت مزيجة وفي بعض الأحيان فعجيب. طفولة في هذا البيت مثلا المفترض فيه أن يكون الطفل يعني مصبوبا على نموذج لا يخرج عن إطار هذا البيت، عن إطار هذا الأب، عن إطار هذه الأم. ووالدتي بالمناسبة كانت، وإن كانت سيدة بيت، كانت متذوقة للشعر، مشاركة بالحديث يعني في بيتي في الأدب. ومع هذا كله فطفولتي، وبصراحة أقولها لا أعرف كيف ماذا ينطبق عليها، المباهاة أو الانتقاص. لماذا لم تكن منسجمة مع هذا البيت، مع هذا الجو؟ هذا شيء آخر، هذا شيء كاتب عنه كما قلت في ذكرياتي التي تعينني الآن، وإلا لكان صعب علي الحديث معكم. تعينني في الحديث معكم لأنني في صميمها، وفي الحقيقة ففي صميم البدايات منها اللي تسألون عنها. فكاتب أنه نموذج خاص فريد، طفولة في هذا البيت في هذا النمط يجب أن تكون منسجمة، ولكنها كانت متضاربة. من لقطات هذه الطفولة مثلا أني كنت شبه المدلل، مو المدلل شبه الواقع بلا شبه، المدلل الوحيد. هناك أخي الأكبر كما قلت، وبعده بسنوات قليلة فأخي الأصغر فأختي الأصغر، ولكن أنا الوحيد الذي كنت مدلل بشكل يعني لا يفتخر به، بالعكس الدلال شيء مطلوب عند الناس. أنا دلال والدي أثر علي كثيرا بعبارة أخرى وكتبتها وستنشر قريبا ذكرياتي، أنه كنت ظلا لا شخصا لوالدي مع الأسف، ومن باب النقيض ونقيضه يعني كان المفروض أن يكون هذا الدلال ممزوج، يعني لا ينفك عن التوجيه مثلا، عن الوجهة التي خلقت لها. خلقت لأكون شاعر وأنا طفل، وعندي صور يعني لا يعني تقريبا ما يكثر على التحدث، ما يكثر على التحدث عنها، لكن وجسها. أنا كنت وأنا طفل وإلى أن أذكرها كما أنا. وبالمناسبة فقد تستغرب أنني أعيش على الذاكرة فيما أكتب، وللذاكرة حديث عجيب سيأتي التي ما أعتقد يوجد الآن شيء مثل هذا. من باب المفارقات مو من باب المباهاة أني أكتب ذكرياتي الآن كلها، وليس عندي شيء من مصادر غير ديواني ومرجع. أذكرها كما أنا الآن أمامك بعد أكثر بعد قرابة 90 عاما. فالشاهد أنه إلى الآن أذكر بأنه كنت أظل أراقب النجمة النازلة على سطوح النجف. سطوح النجف تعرفون كبادية، بالمناسبة النجف جزء تكاد أن تكون جزء من الجزيرة العربية، يعني رمال نجد إلى حايل، رمال النجف إلى حايل طريق الحج كانت إلى قريب زمان، والأرض منها تمتد إلى نجد وإلى الحجاز ثم إلى الطفوف، ما يسمى بالطفوف، إلى الجانب الغربي المؤدي إلى سوريا مثلا. فكنت إلى أن أذكر أنه عجيب أظل مع هذه النجاة، يعني وأنا ابن 3 أو 4 سنوات أحكي لك، أظل مشدود بالنجمة. وبعدين كاتب عن طفولتي أشياء عجيبة، يعني كاتب كيف تعلمت الاعتداء، وبعدها فكيف تعلمت الأدب والشعر في هذه الطفولة نفسها، وفيما بين هذا وذاك وذاك كيف تعلمت حب الحيوان، حب الحمام الأليف، حب الطيور. كيف انتقل هذا الحب وأنا في الطفولة إلى شيء عجيب ولطيف ما أدري من يشابهني فيه من الشعراء، إلى العشق العنيف وأنا ابن 8 من عمري، بنت هودي. أكرر قول نذكر بحروفها وبأسماء العائلة. فطفولتي مش قليل الحديث عنها إذا تريد، ولا يستكثر الحديث عنها، لأن أعتبرها دائما وما أنفك عن الكلمة الحجر الأساس في هذه البناية. كيف كان قويا ليقوم عليه بناء تقوم عليه البناية، ضعيفا لكي ينهدم، أي مسألة أخرى. فكان منهجي وأنا لا أزال في الطفولة، يعني أقول إلى 10 مثلا عدها، بين أن أجمع ما لا يجمع، بين أجمع يعني مو أجمع بأن أؤدي امتحانا عسيرا يجب أن لا أخرج من البيت إلى ملاعب أترابي أو إلى التنزه مع الصبيان في النجف إلا بعد أن أؤدي ما يلي: قطعة من شعر المتنبي، قطعة من أمالي أبي علي القالي. من أكون أنا وأبو علي القالي حينئذ؟ وعلى القالي إلى الآن وإلى قبل 10 سنوات أنا أتمناه ويعني وأرتفع إلى مستواه. حينئذ يجب عليه وين أنا والمتنبي أيضا، فقطعة من المتنبي وقطعة من أبي العلاء، العفو من أمالي أبي علي القالي، وقطعة لابد منها من نهج البلاغة. الحقيقة هذني بعدين كان طبعا الثمرة الأولى نضجت بعدين، ولكن في ذلك الحين كان شيء مفاجئ لي أنه يجب علي أن أحفظ هذه كلها ثم أؤديها كما يؤدي الآن الطالب في المدرسة أمام المدرس. ف فكنت أخترق هذا الحصار العنيف بأن أستغنم فرصة غياب والدي لكي أقرأ ما أقدر. يعني هنا أقول تقدمت يعني بالسابعة بالثامنة بالتاسعة، لأن بما يشبه السرقة، لأن أختطف من مكتبة أخي عبد العزيز الأكبر هذا الكتاب، هذا الديوان الذي أسمع عنه وأنا في النجف، ديوان يقال للسيد الحبوبي، ديوان للسيد جعفر الحلي، دول شعراء ضخام دول كانوا في وقته، دول الرعيل الأول قبلي من القرن الفائت يعني الواقع، ومن السيد الحبوبي بالذات. سجى البحر حتى ما تبين ضفافه سوى رعشات متعبات قلائل، وحتى سوى رعشات متعبات قلائل، وحتى لا يبدو في غرابة حاله وغربته عن نفسه جد ذاهل، وطال عليه في عبوس دي جنة ترقب ضحاك من الشرق قابلي، فيا لك طلقا رهن أسياء نموحش ونابه ذكر في خفارة خاملي. أنا حتى الآن، حتى هذا اليوم، لا أقدر أن أقول كملت قصيدتي إلا بما أغني بها، يعني لا أقدر أن أقيسها، لا أقدر أن أقيس كلمتها منسجمة مع أختها، لا أقدر أن أقيس الفكرة المطلوب فيها إلا بأن أغنيها، أعيدها، أغنيها وأعيدها إلى أن يستقيم البيت في ذهني بالغناء. ما يشبه الغناء الواقع، مش أنا جاي أغني، طريقتي في يعني في تلاوة القصيدة، في يعني في تجربتها، طريقتي الطبيعية هكذا خلقت، ما يمكن حتى الآن إلا أن ألقيها بما يشبه الغناء. يلا يستقيم، يعني مش أقول مثلاً قف بالمعرة وامسح خده التربة وأصفن شوية وأفكر شوية ثم أقول واستوحي منطقة، لا، يكمل البيت كله في ذهني. هذا الآن تقنى، تسمع الآن تقنى عهد الطفولة، أنت رديت عهد الطفولة سويتني بالشيخوخة بالمناسبة، لكن يرتبط الشيء والشيء في العالم كله. فالواقع أنه بالعكس كان يستقيم البيت ثم أغنيها، يعني مثلا يصعب علي لأن هنا أكاد أشبه التصنع، أنا أغني بطبيعتي ويشهدون علي من بيت يطربون على صوتي، لا تكمل القصيدة عندي إلا بتلك الطريقة ما المرتبطة بالطفولة. خلنا نعيد الارتباط شوي، مثلا والله ما أدري كيف، ما أدري، ما أحب التصنع، ماذا أقول؟ قف بالمعرة وامسح خدها التربة واستوحي من طوق الدنيا بما وهبها، واستوحي من طبب الدنيا بحكمته ومن على جرحها من روحه سكبها. على الحصير وكوز الماء يرفده وذهنه ورفوف تحمل الكتب أقام بالضجة الدنيا وأقعدها شيخ أطل عليها مشرفا حجبا هذا نمط في هاشم الوتي من قصائد الشهيرة اللي سببت مشاكل إيهن عميد الدار شكوى صاحب طفحت لواعجه فناجى صاحبا نبيت أنك لست تبرح سائلا عني تناشد ذاهبا أو آيبا وتقول كيف يظل نجم ساطع ملء العيون عن المحافل غائبا نمط آخر مثلا كما تحب ويتلون الشعر يا لخديك ناعمين يضجان بالسنا ولجفنيك ناعسين مشى فيهما الونا يا شفائي ويا ظنا حبذا أنت من منى بأبي أنت لا أبي لك كفو ولا أنا بالذي صاغ وحتنا وبنى منك ما بنى وتبناك مقطعا مستعادا وأحسنا والذي شاء أن يكون لك القتل ديدنا فتفداك بالضحايا فرادا وبالثنى والذي لم يدنك إذ دان كلا بما جنى حلفة الواثق ارتضى ما يلاقي فأذعنا لو تتوجت بالدنا لم يكن عنك لي غنى يعني هذا أقدر أقيس عليك كل ديواني كل مجلدات ديواني لا يمكن أن تنشر القصيدة إلا بهذا الطريق هذا هل تصدق هذا؟ هذا شيء ما أدري من وجد له هل وجد له شبيه؟ ما أعتقد سؤالك محل هل هذا استمرار امتداد للمنبر في النجف قد يكون هل هذا يعني بمحض الطبيعة لا أقدر أنك أعيد القول لا أقدر أن أقيس البيت ومحله من الإعراب ولياقته وفكرته وأسلوبه إلا بهذا حتى هذه الساعة احنا كنا نعايش في لحظات مخاض القصائد اللي كان يتكلم يبدي بيها ويبدع فيها وهذه لحظات رهيبة كانت وخصوصا في فترات الماضية في فترات الخمسينات والستينات لأنه كان جو البيت يجب أن يكون مكرس لهذا المخاض الكل معاه يجب أن يكونون في هذا المخاض ولهذا كل واحد من عندنا كان أنه يتخوف ويتوجس أن يتحرك حركة إضافية أو يصدر صوت من الأصوات في اللي قد تأثر عليه بالرغم من أنه إحنا جالسين في الطابق الأول بينما هو في الطابق الثاني عم يهدر في قصيدته ويدمدم فيها ويأشر أحيانا كنا نضطر إلى أن نخلو إلى البيت بالكامل حتى لا تقطع هدوء أو انسياب هذا المخاض الشعري الرائع نزل والدي ليل يعني في مثله اليوم ظهيرة إلى غد بمثل هذا الساق، وهو بقامته المديدة وشكله الجميل أسمر فتي، وهو في الكهولة طبعا، ولا أعتقد أنه تجاوز الخمسينات، وأقرانه عاشوا بعده بأربعين عاما، الشيخ عبد الكريم الجزائري، الشيخ جواد الشبيبي وغيره. وإذا به يلتفت إلي وهو نازل للسلم بكل حيويته كما قلت، ولا أدري ماذا يقول عندما قال لي بالحرف الدارج عندنا يعني: ابني فلان، ابني مهدي، سأموت. عجيب، هكذا كتبت، عجيب. يموت؟ أين يموت؟ كيف يموت؟ يعني لولا إكرام أبي ولولا خوفي، يعني مهابتي بالواقع شديدة له، والتي قد تتجاوز الحدود، لا يمكن أن أتحدث ما دام أبي جالس، ولو وإن بهمس، وإلا لكنت أضحك يعني، أو لكنت أتصور أنه يمزح، أو أنه متألم مثلا. قلت: ومات أبي. يعني هذا الشخص الماثل أمامي ابن الخمسينات بكل حيويته في الساعة الثانية عشرة من هذا اليوم، مات غدا في الساعة الثانية عشرة. هذه أجيبها في معرض من يتطلب صور من حياتي في هذه الفترة، في هذا اللحظة. ومات فعلا. وصلت الظهر وجدت أبي متمددا ينطق بكل حيويته أيضا. قلت: كما هو إلا بشيء قليل من تمدد في رجليه، ولكن هناك عواد بارزون لم يتعودوا أن يأتوا إلى البيت، ماذا هذا؟ وإذا بهم ينهضون، يعني يستنهضونه من باب اللطافة، من باب التسلية، يعني خلي نجتمع أصلا، انهيها أبو فلان، لا تطولها. وإذا به يتمثل ببيت شعر بعد سنوات ثلاث عرفت أنه للعبقري العظيم ابن الرومي. وإذا به يقول لهم وبكل هدوء وبكل لطافة كما أنا الآن، والناس يلحون الطبيب، وإنما خطأ الطبيب إصابة الأقدار. عجيب. وبعد العصر أنهض للصلاة. فهنا أدركت شيء جديد، انذار بأنه سيموت فعلا، لأنه وجدته يخلط بين الآية والآية، الآيات المطلوبة في الصلاة، قل هو الله أحد مثلا، وبأي آلاء ربكما تكذبان، وكذا. عجيب. وركع بكل معنى الكلمة، وسجد ثم تمدد. هذه أنا أجيبها يعني اللقطات الهامة التي خلعت علي آثارها وتبعاتها والإمعان في التفكر في حقيقة الإنسان في الحياة، أجيبها ذات علاقة وطيدة بهذه المرحلة، مرحلة الطفولة، ماذا كان، كيف أرهب المجالس الأدبية، كيف أحفظ الشعر، يعني كيف أمتحن بتلاوة الشعر بلقطات أدبية، كيف يضيق الوقت بي حتى أخرج أترابي أتلهى، كيف انتقلت إلى معرفة الاعتداء بالمقوار لأجربه برأس الإنسان، كيف انتقل حب الطيور عندي حبا أسطوريا، كيف الغزالة التي كنت أتي من الكتاب فتلقي بقدميها على كتفي و وتمشي معي إلى إلى إلى إلى الصالون المقابل للبيت كله، ثم أنزلها. وكيف ذبحت، وكيف إلى الآن لا أنسى ألمي أنه صمت يوما أو ليلة وبدموع. كيف انتقل هذا مني إلى حب عنيف لا يصدق، أسطوري. ابن الثامنة كنت أحببت حبا عنيفا، حب الرجل للمرأة كما العام. هذا بالمناسبة وبلقطة عابرة يتعجب القارئ أني كيف أورد هذا كله وأنا بعد 80 عاما من ذلك. هذه هنا لقطة أيضا يجب أن أقولها. أنا أقول أحسد كل ضعيف الذاكرة، لأنه نسيان ما يمر على الإنسان أكثر مما هو يعني حسنة نسيان حياة لقطات من حياة الإنسان أكثر من حسناتها. سيئاتها وما يشبه أمامه أكثر من حسناتها. فضعف الذاكرة لا بأس به في هذا المجال. أولا مثل ما ذكر من مذكراته هو عايش في النجف وفي بيئة النجف والدينية والثقافية، فأثرت حياته اللي ذكرها في النجف بقضيتين مثل ما نعرف بحياة كل شخص، إيجابية وسلبية. الإيجابية هي التطور الثقافي والفكري والأدبي عند الجواهري والشعر طبعا، وتطوره ووصوله إلى هذه الدرجة العالية. من ناحية الأخرى التعامل يعني إن كان سلبي أو إيجابي داخل العائلة ومع أبنائه، مع أنه إحنا كل واحد طبعاً في تأثر بحياة الخاصة بحياة الوالد ومعاناه من قضايا إيجابية أو سلبية. فمن تكون حالة جيدة طبعاً يأثر على البيت، إن كان سلبي يأثر على البيت في طبيعة الحال. وإحنا طبعاً من الزور مراعين شعور الوالد وحياته وتأثراته ومشينا معه إلى الحد الآن. لا تلوم أنسك فيما صنع أمس قد ولى ولم يسترجع، أمس قد فات ولم يبعثه، أمس قد فات ولم يبعثه حملك الهم له والجزع. هدرا ضيعته مثل دم الملك الأبرش لما ضيع، فاطرحه واسترح من ثقله، لا تضع أمسك واليوم معا. آهي كم جررتها عن كبد من وقيد الآه ذابت قطعا. آهي يا شرخ الصبا لو طلل سمع النجوى ولو ميت وعى. تنتهي الوصاية هنا وقد تجاوزت عهد يعني عهد الطفولة إلى عهد الصبا. وأتذكر بالضبط أنها في سنة 1917، وكان والدي رحمه الله ممن اشترك في الجهاد كما قلت عن السيد الحبوبي. يعني السيد الحبوبي كان في الناصرية قرب البصرة، ووالدي في الكوت، المعركة الأخيرة التي اقتحمت بها جيوش البريطانية بغداد. وكان بين وفاته وبين رجوعه ما لا يزيد على شهر. على كل قلت انتهت الوصاية علي، إنما ابتدت ما يشبه الرعاية الحقيقة. ابتدت الوصاية إلى الرعاية، وفرق كبير بين الوصاية حصار والرعاية شبه عناية أو تقريبا توجيه إلى أخي عبد العزيز الأكبر مني اللي توفي في الغربة أيضا. عجيب، والدتي وأنا غريب عنها، أخي وهو غريب عني، شقيقتي وهي غريبة عني هنا في السيدة زينب قبل عام. ما مضى من عهد الوصاية كان مكبوتا، وفي عهد الرعاية الجديدة كأنني كنت أحاول أن أثأر عن كل ديوان كنت أختلسه اختلاسا من بحياة والدي، أن أعوض عنه بعشرة دواوي، بل وكل كتاب أو مؤلف عن هذا الشاعر أو ذاك أو ما يتصل بالأدب أيضا بالكتب الأدبية بمثل ذلك. يعني أصبحت وكأنني أنهب هذه الدواوين وهذه الكتب نهب من المكتبات، من الأسواق، من بيوتات النجف، من أصدقائي، من أترابي في الشباب. في الواقع يعني ما أقدر كيف أصور للقارئ ما كان من أمر هذا الهوس. وقبل أن أصل العشرين من عمري كانت ثورة العشرين، وكانت مفاجأة، يعني كانت قفزة سريعة من هذه الأولى إلى ثورة العشرين، لأن ثورة العشرين إلى الآن لو يحذف عنها يعني المرحلة أو السنة أو العام، لأن تدل عليها هي ثورة العشرين، لكانت يمكن تحسب من قصائدي في الثلاثينات في الأربعينات. فرد قفزة عجيبة كان، مثلا مش سهل أن يقول واحد للقصيدة الثانية أو القطعة الثالثة منها يقول لعل الذي ولى من الدهر راجع، فلا عيش إن لم تبق إلا المطامع، غرور يمنين الحياة وصفها سراب وجنات الأماني بلاق. ثم أستمر فيها، هذه الواقع تاريخها يدل عليها، ثورة العشرين وأنا ابن 18 حسب ما أدرخ لحياتي. هناك من يقول أني في العشرين، لكن أنا بالضبط أقول ابن 18. يعني النقلة الحقيقية مو النقلة، ما يتبع هذه النقلة وكيف يصعد الشاعر المكتوب له أن يكون شاعرا للتاريخ للأجيال، كيف أنه كيف يتدرج بتثبت بتفحيص يعني بما يعني من كلمة. كانت الشيء اللي أحب ذكره أنه فوجئت وأنا أنشر قطعة بعد الأولى، وهذه بهالمناسبة كتبت كيف أني ابتديت أن أنضم القطعة ما عدا قصيدة ثورة العشرين، كيف أنضم القطعة الصغيرة 7 أبيات 5 أبيات، وكيف تمر أكثر من سنة أو سنتين لتكون 15 بيت أو 20، ثم كيف فرضت نفسها بنفسها أن تكون 30. يعني جبتها مثال على من يبتدئ الآن يقرزم الشعر أو ينظم الشعر أو كذا لتكون قصيدته مثلا على قصيدة فلان أو فلان من الشعراء المعدودين. هذا شيء أستنكر على الجيل الحاضر. الشاعر الذي يبتدئ أصيل يبتدئ يعني كلمته، يعني مسؤوليته أمام الناس. فما أقدر كنت أتجاوز 5 أبيات 7 أبيات بالقطعة إلى مدة طويلة. واحدة منها جاءت إلى النجف، وهنا لما قلت لها هذه قلت أنا كتبت عنها، قلت كادت تهتز الأرض بي فرحة، أنا نابغة النجف. عجيب. إذن هذا ما كتبه الآخرون. وكانت كما أتذكر إلى الآن جريدة الرافدين أشهر جريدة ثورية عربية أصيلة. فهذه يعني هذه النقلة الأولى في حياتي الواقع، وهذه في العشرينات أنا الآن ابتديت. أريد أختصر تقريبا ما أطول لأنه الحديث يطول، مجلدان ضخمان يعني ما أقدر أجيبها للقارئ الآن. لكن هناك نقلة عجيبة، يعني نقلة هي شبه كارثة ولكن كان ثمنها أيضا طيب، ثمرتها طيبة، ثمرتها من ناحية حياتي وكيف تطورت، ومن ناحية شعرية كيف دفعتني لكي أعرف نفسي وإن قليلة. ما أقدر أدون كل حياتي أو أنا في هاللقطة الحلوة في هذا اللقاء الجميل. لكن تطورت حوادث وحوادث معي في حياتي مرة في أكثرها شديدة أصيبة، كان البديل عنها الواقع، والثمن الغالي الحلو عنها هو ما أتطور به في شعري. تطور شعري في الثلاثينات تطورا عجيبا لحوادث عجيبة لأحداث عجيبة علي، هزتني هزا ألمتني ألمتني، لا أقول أفرحتني، لا أذكر واحدة منها، ولكن هزتني ودفعت عن الشعر الثمن الغالي، تغلب عليها الشعر. أما في الأربعينات فهذه تسمى قمة فلان، فشيء لا يحصى الواقع لا من الأحداث الحوادث ولا من القصائد. في الأربعينات يا لله ديوان جميل خاص يكاد يكون متفردا بنفسي، قصيدة مثلا المقصورة كانت عندي أقول عنها وكتبت عنها، لو فني جميع أشعاري لبقيت المقصورة على وزن مقصورة المتنبي العظيم، سلام على هضبات العراق وشطه والجرف والمنحنى على النخل ذي السعفات الطوال، على سيد الشجر المقتنى على دجلة فاض آذيها كما حمى ذو حرد فاغتلى، وججة تمشي على هونها ويمشي رخيا عليها الصبا، وججة لهو الصبايا الملاح تخوض منها بماء سرى، تريك العراقية في الحالتين يسرف في شحه والندى. أقول لنفسي إذا ضمها وأترابها مجلس محفل عفو يزدى، تسامي فإنك خير النفوس إذا قيس كل على من طوى، وأحسن ما فيك أن الضمير يصيح من القلب إني هنا، إلى آخرها. 240 الموجود منها، وكانت 450 أطارت عاصفة هبت وأنا في السطح، البقية فرمتها في دجلة ولم أكن كأني صاحب بيت واحد منها، لم أعد لأنه ذهب. وإلى غيرها، ستالينغراد، قف بالمعرة وامسح خدها التربة في المعر العظيم واستوحي من طوق الدنيا بما وهب، الأفغاني العظيم وقد جاءت بجنازته ونعشه، حربت لنصرة الحق السهادة فلولا الموت لم تطق الرقادة، جمال الدين كنت وكان شرق وكانت شرعة تهب الجهاد، إلى آخرها، إلى ما لا يحصى، إلى يافا قصيدتي في يافا، إلى قصيدتي في أبي التمن قسما بيومك والفرات الجاري والثورة الحمراء والثواري، والأرض بالدم ترتوي عن دمنة وتمجه عن روضة معطاري، إلى آخره. في الواقع هذه نماذج تقريبا هي صارت ما عندي حتى الأربعينات، أقدمها للسامعين وأنا شاكر وفخور. ويا أحبائي، صفحا عن مكابرة من ملهم بغرور النفس مرتهني، يزهاه أن قوافيه منشرة يشدو الحداة بها في الحل والضعن، إني وإن كان جرس الكأس يسحرني ويمتري ثمر السمار من شجني لتستجم على الضراء خاطرتي كأنها نشوة العينين بالوسن. وبالمناسبة فذكرياتي أيضا يعني ستأتي لكم إن شاء الله قريبا شيء جديد من نوعها ما كاتب بها أمجاد أمجاد ولا كنت وكان أبي كاتب بها حياة الشاعر كما هي يعني ربي كما خلقتني. فالشاهد هذه وبلقطة عابرة ذكريات لكن تحتها ثلاث كلمات هي أكثر ما أعتز بها من كل عناوين هذه الذكريات لحكيم صيني ولقصة تاريخية شهيرة اختصرت بثلاث كلمات ولدوا فتعذبوا فماتوا هكذا يكون عنوان كتابي. ما أرخص الموت عندي إذ يند فمي بما تحوك بنات الشعر من كفني وما أرق الليالي وهي تسلمني يوم القراء لظهر المركب الخشن. ما أرخص الموت عندي إذ يند فمي بما تحوك بنات الشعر من كفني وما أرق الليالي وهي تسلمني يوم القراء لظهر المركب الخشن. حسبتني وعقاب الجو يصعد بي إلى السماوات محمولا إلى وطني. حسبتني وعقاب الجو يصعد بي إلى السماوات محمولا إلى وطني. ما أقرب الشمس مني غير أن دمي ما إن يصلي لغير الشعر من وتني. ما أقرب الشمس مني غير أن دمي ما إن يصلي لغير الشعر من وتني. وخلتني والنجوم الزهر طوع يدي عنهن فيما أصوغ النيرات غني. لم يكمل شاعر العرب الأكبر دفاتر أيامه ولم ير أن يطلعنا بصوت وصورة على أعوام مليئة بالسفر والذهاب والإياب. ترك كل ذلك لمذكراته المكتوبة مصرا على أن دفتر طفولته كما روى هو المساحة الفعلية التي أسست الجواهري الذي عرفناه في كل المراحل الأخرى.